الله الذي تعالى أعبدكم وعام الله تعالى على الصفحة أيها الذين أعبدكم الله أعبدكم الذين ومن يتعبها رسوله فتحبادكم أنا عظيمة أما بعد فإن أخذ الحديث كتاب الله وكان الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم وشهد الله محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بدعة هذا ما أخذنا كما رضى ابن صحيح الإمام أبي الحسين مصيبة الحجاج المسلم المشير إلى الكعبوري رحمه الله تعالى تقدم متصل إليه من أول كتاب إلى أن أرسلنا إلى أثناء كتاب الإمام عند قوله حدثني حدثني سهيل وهذا قول الله باب غلا أحاديث الغرور ظن غرور الخيانة الثغرة مصبور على أولئك كل خيانة صانها العبد كل خيانة بسناد المسلم يفعل وحدثني سهيل وحدث أبو ميلمة التعليم المسلم وغداد وعلى حدثنا إسماعيل بن جراح معروف من ذرية صبري دائما عن أبي حيان أبو حيان السيف وحيان والسيمين يحيى بن سعيد وحيان السيمين يحيى بن سفر العزيز وصفقة المنزلة فأنا عن جزرعة أبو زرعة عن جريد عبد الله المجد العزيز جريد عبد الله وصفقة الثالثة أنه قال قام هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ريبة رضي الله عنه عن عامين حتى وقال قام هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته أي يوم من الأيام قائما فذكر الغلول أي ذكر شأن الغلول فأعظم وأعظم أمره ثم قال لا أوتين أحدكم أي لا أجدن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبة بعير أي حاملا بعيرا فأعطوني عظيمة جثة كلف بأن يحلله يقولها أي بذلك البعير الشرط أكبر صوت البعير قال يقول يا رسول الله أغثني يعني استشفعوني إلى ربه ولكن ماذا فأقول لا أملك لك شيئا قالت هذا له صفة أي في الدنيا حيث نبهتك على أن الغرور محرم يعني ولكنك أنت فعلت وخالفت فإذا تتحمل المسؤولية ولا تستشفعني قال لا أوتين أحدكم عظا يجيء يوم القيامة على رقبة فرس قال فيه فرس طيب له حمحمة أي صوت صوت فرس أو حمحمة فيقول يا رسول الله أغني أغني وخفف عني فأقول لا أملك لك شيئا فدابرتك لا أوتين عظا عادكم يجيء يوم القيامة على رقبة شاة ذهب الله وقد الشاة الطعيم صوت العين أنت عندي يسمى يقول يا رسول الله أغيب أقول لا أملك لك شيئا فدابرتك قال لا أوتين أحدكم عظا يجيء يوم القيامة على رقبة نفس لها صياح أي نفس كانت يعني من التراب المغربي التي قالها قال فيقول يا رسول الله أغيب ويعملها فأقول لا أملك لك شيئا قد أغرقتك لا أوتين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبة رقعة رقعة رقعة كما رقعة بالرقعة أو تقفز أي تضطرب وتتحرك فيقول يا رسول الله أغيب فأقول لا أملك لك شيئا فلا أبلغك فتقلت لا أوتين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبة صامت يعني هذا الجنب أصحابي على يتكلم أبوال الساكتة يعني هذه عميوة فيقول يا رسول الله فأقول لا أملك لك شيئا فتبلغ هذا وعيد عظيم هذا الحديث في تعريف الغرور وأنه يتكلم سنفسه صاحبه الذي قال في مخلفه يوم القيامة بحمده سواء الله سبحانه وتطيعه أن أظلم من سبع عرضها الكريمة خارج الذين عجب يعني هؤلاء الذين سلفوا على ربهم على رؤوسهم ضعف فظيعة مثيرة على رؤوس الأشياء على رؤوس الأشياء هذا خاص بهذا وأما فأمره في النار وفي غير النار فهذا أمر آخر إما فيعبده عنه وإن يدخله النار. لكن في الموقف هذا هو جزاه من ضل شيئا من أقوال المسلمين، لأنه سلف أمره ولا يجد أن يخلصه منه لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره، فالعالم لا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى وزاد في التصريح على حدثنا عبد الله بن جابر رضي الله عنه العدوي الكوفي صاحب المصنف، قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عبد الرحيم بن سليمان الكناني هذا الرزق من هذه الكوفة استقال الثانية، قال حدثنا في أيام الكيمياء، قال حدثنا زهير بن عاصم، قال حدثنا جرير عبد الحميد يقول القصري، قال على ابي حيان هو زينب وعماره بن قعقاع، هذا قريبه عماره بن قعقاع من حضور القصري الكوفي وفقد الثالثة كلاهم جميعا، اي كلاهما يعني عماره ابو حيان عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه من حديث اسماعيل بن علي عن ابي حيان يعني الذي سبق هذه يعني حالات من المصنف رحمه الله تعالى. اما روايه عبد الرحيم فقال عبد الله بن شيبه المصنف، اما روايه جرير عبد الحميد كما في الايام فقال عن عباد المصنفين، واما روايه عماره بن قعقاع مجروحه فشافها ابن حبان علما صحيحا. وقال رحمه الله تعالى في السنه المستقيم حدثني احمد بن سعيد بن شهر التاريخ أبو جعفر بن سلف الطلبة في الحادية عشرة، قال الدارمي قال حدثنا سليمان بن حمزة رضي الله عنه الطبقة التاسعة هذا في شهر سيد البخاري كذا، قال حدثنا حماد عن ابن زيد حماد بن زيد بن زرعة إسماعيل البصري على أيوبة عن ابن السخطيان أيوبة عن التميمة أبو التميمة المبيتة عن يحيى بن سعيد يا ابن سعيد قال حتى هذا وعن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن المريره رضي الله عنه انه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرور فعظمه واقتصر عديدا فاعل اقتصر قدر ايوب واقتصر ايوب عديدا بناه اعتذر عنه ايوب يعني وقصر عديد أيوب قال حمد ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه يعني أول قال أخذه يحيى الأيوب أن يحيى بواسطة يعني حمد بن زيد عن أيوب أن يحيى بواسطة ثم لقي شيخه أعتذر له أعتذر عن أيوب التصديق يعني قال على ذلك وحاسبه مع نكران حمد بن زيد هذا أنه بعدما سكى هذا الحديث عن أيوب السخطيان فكيف شيخه يعني أبو سعيد أبا عيان الثيري وحدثه في الحديث نحو حدثه في أيوب عنه فعلى سببه حيث أخذه عن شيخ الشيخي على أبو السلف، هذه الرواية رواية أيوب عن أيوب السعيد أبقى أبو علامة المصري رحمه الله. قال رحمه الله تعالى بالله بن مسلم حدثني عن رجل العسل بن خلاد ابو جابر بن بغداد بن عالية العسرة قال حدثنا ابو معمر هذا عبد الله بن عوف هذا المقعد البغدادي الوصي قدر الرقص المطلقة العشرة، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن جبان المطلقة الثانية، قال حدثنا ايوب بن سفيان يحيى بن سعيد بن عيان يحيى بن سعيد بن الانصاري إنما هو يحيى بن سعيد بن عيان أبو عيان الثيل، فإذا من المتمد الثالث هنا يحيى بن سعيد والأنصاري لا، يحيى بن سعيد هو يحيى بن سعيد ابن عيان أبو عيان الثيل في الزمن الأول كان في الكلية ثم أتى في الثيل، إذا يحيى بن سعيد الأنصاري ما له بأس في هذا، عن أبي زرعة كان أبي زرعة رضي الله عنه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبو عالمين الحديث الثالث يروى عبد الله بن حميدة أي عين سعيد بن سعيد من عبد الرحيم بن سعيد بن عبد الرحيم جرير بن عبد الحميد لا تسمع عين سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعي அந்த ஆயிட்டாவோட பண்ணுறதுக்கு வளர்க்கிறோம். உங்களுடைய ما يجب أن يقبل ذلك إذا لم تستصل بعمله، وذلك الجاهل أن يكون كان يديره قبل أن يتموت الوظيفة يدير هدية، فجاء بتلك الهدية لنفسها أو بأقل منها يقبلها، وإن زادت لا يقبل، لأن علم بسبب العمل، وبقوم بسبب العمل هو الذي الحقيقة أجل العمال بشر، السنة المصدقة على عاصمنا وذكرنا بشيئة، فلا وذكرنا بشيئة فقد تم الله محمد عمرو محمد بن مغيرة ماجد بن مداد وقال العمر محمد بن يحيى الآدري من مصر ونزل إلى أبي بكر قالوا حسبنا خيار عليه عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد بن السعيد أبو حميد بن السعيد الصحابي مشهور من كنيته وسمي بالسيف كذا اسمه المنذر المنذر بن سعد بن المنذر كذا غير ذلك عبد المشهور قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جعله عملا مع ان جعله عملا يعني قال له وقفه وثيقا وانا رجلا الى الاسد اسد بسكون الدين اسكون ان انت شنوها التي كملت التشوره قال لها انت شنوها وقال لها انت شنوها بالدار وبالدين هذا الرجل يعني امره ان جعله ساعيا عن أكثره ليجمع الصدقة ويأتي بها هذا هو التجويد الكمال قالوا قارون المصرية وقارون المصرية هذا نسيب إلى كثيرة أرى عدو ومهاجرون على الصدقة استمروا على ماذا؟ على الصدقة أي لجمع الصدقات زكوات الناس فلما قدم أي من عمله وجاء بأشياء كثيرة قال هذا رسل وهذا رسل ديالي هذا هو معرض الشاشر يعني معناه أنه صنفه في البيت فقال هذا هو الصدقة الذي أعرفوني لأناتي به وأما هذه الأشياء فأصبحت لأن الناس هناك أهجوه يعني أهجوه هذه فهي أصبحت في ذلك قصيدة من صلى الله عليه وسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا على المنبر فعن ذكرها وأسمع له وقال ما دار عامل أبعاده أي قصده فيقول هذا لكم ولده جعلي لماذا يفرق من أنه وذا والمفروض أن يجعل كلها من أموال الصدقة هذا لا يجب يعني أفلا قعد في بيت أبي أو قال في بيت أمي حتى ينظر أن يجعل بيت أمنا ولماذا ما يجلس في بيتي حتى تسيء الهدايا تقسم أرضي هذا الجرد على رغمه أن من يهدى له هدية ينقسم في البيت قسم تعيده الهدية وقسم لا تعيده أما القسم الذي تعيده الهدية هو الذي لو جلس في بيته تسقيه تلك الهدية الناس يعرفونه كل خالق أصدقائه وأحبابه يهدون له هدية فهذا ولو ظله الأمير الإمام عملا من الأعمال هؤلاء الناس جاؤوا يقبل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية ربما أسعار أبو السعد أنه لو جلس في البيت لا يشيء ولكن لأن بسبب هذا العمل جاء شيء لا يقبل ذلك لأن هذا محرم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى ينظر إلى دليل أمره والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا أي من هذه الأموال إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له لغاء صوت أو بقرة له هو صوت وطر أو شاة فيعة فصيعة ثم رفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة بالتحذير حتى رأينا عبرتي ابطيه يعني معناه من شد مده اللهم انقح اللغط ثم قال اللهم انقح اللغط مرتين هذا تشديد في شأن عمالي أو هدايا العمال فلا يجوز للعامل أن يأخذ شيئا على عمله إلا لمن جلت بإعداده قبل ذلك قبل أن يتولى المنصب قبل أن يكون قاضيا كان يهدله يقبل منه تلك الهدية على أساس أنها هدية. وأما ما جاء بعد أن تولى القضاء أو أي عمل أو وظيفة يعني فهذا يكون يعتبر ماذا؟ يعتبر سحتا حراما فلا يجوز أن يأخذه بل يرده على صاحبه. وبالسند المتفق على حدثنا قال وبالسند المتفق على حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف من راوية وعبد بن حميد الكسي قال أخبرنا عبد الرزاق بن حماد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي أنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم من البتريه رجلا من العز على صدقه فجاء بالمال فدفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مالكم وهذه هديه اهديه لي هذه لا اعطيك احد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افلا قعدت في بيت ابيك وامك فتنظر ان يهدى اليك ام لا؟ يعني جرب نفسك إن كنت ممن يعني يدينه الناس ويحبونه ويؤثرونه على أنفسهم فعلا كذلك، وإلا ففي هذه الحالة بسبب العمل لا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبة ثم ذكر نحو حديث سفيان بن عيينة السابق يعني فقال رحمه الله تعالى وهذه الرواية استعطاها أبو عوانة بالمسجد فقال للآخر قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء ومن الفوائد السابقة قال ماذا ومن فوائد الحديث السابق بيان أن الإمام يخطب الأمور المهمة ومنها بيان استباقه يخطب خطبته أما بعد. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجمعة الصحيح بابا بذلك وأورد حديث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. السنة أن يقول الخطيب أما بعد وأما وبعد فهذا لا أصل له في السنة إنما هو استعمال العلماء وبعد أما بعد هذا هو السنة. وكذلك أذن ثم أما بعد ما يقول أما ثم بعد ثم ما ورد في الحديث. وقد عدل البخاري بابا في كتاب الصلاة بابا لهذا باب قول الخطيب أما بعد هذه السنة ينبغي التنبه لها. ومنها بيان مشروعية محاسبة المؤتمر ومحاسبة العمال ليعلم ما قبضوه وما صرفوه هذا واجب. ومن آمنه العمال من قبول هدية من له عليه حكما ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام في ذلك يعني إذا أذن له الإمام فهذا واجب له ذلك لما أخرجه الترمذي برواية عيسى بن أبي حازم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غرور. أما إذا كان بإذنه فجائز. الإمام قال له هل ما يأتيك من الهدايا لو قال له ذلك يجوز له ذلك. هكذا استثنى بعض أهل العلم وبعض قال هدايا العمال سحت حرام لا يجوز ذلك. قال ومن ما قاله الخطابي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم هل لا جلس في بيت أبي أو أمي إلى آخره دليل على أن كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور ويدخل بذلك القرض ويجر المنفعة. أقرضت شخصا فأهدى لك هدية ولو شيئا يسيرا لا تقبل إذا كان بسبب هذا. أما إذا كان يهدي لك قبل ذلك فإذا ما في معنى هذا ما يجري. والدار المرهونة يسكنها المرتين بلا كراء والدابة المرهونة يركبها المرتين ويرتبط بها لغير عوض وكل بخيل بالعقود ينظر هل يكون حكمه عند الانفراد كحكم عند الابتلاء وهكذا كل ما يتوصل به الى الحرام فهو حرام. هذا من اكل اموال الناس بالباطل فلا يجوز يعني ان ياخذه المسلم. وبالسند المتفق على حدثنا قال حدثنا ابو كريم محمد بن العلاء على احد المشايخ الستة قال حدثنا ابو اسامة عماد بن اسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن ابي حميد الساعدي انه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الاسد الجشنوة على صدقات بني سليم ولاء ابن العتبية من الرواية فلما جاء حسبه الذي قبل هذا قرأناه وشرحناه. قال ماذا حسبه؟ قال هذا مالكم وهذا هدية، ايش تحسبوني على هذا؟ قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقة. فلماذا تتوصلون بهذا العمل إلى أخذ أموال الناس؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستأذن الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبي وأمي حتى تأتي هديتكم فهو صادقة؟ والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحد منكم لقي الله يحمل ظهيرا له رهاء صوت أو لقرر خوار صوت البقرة أو شاد فيع أي تصيح، ثم رفع يديه مبالغة بالتهليل حتى رؤي بياضه طيب، ثم قال اللهم هل بلغت بصر بصر عيني وسمع أذني. هذا كلام أبي حميد، أي أنا سمعت بأذني وأبصرته حينما تكلم صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. هذا كلام الصحابي الجليل أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى قال السند المتفق على حدثنا وحدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي في الثامنة قال حدثنا وابن نمير محمد عبد الله هذا أبوه عبد الله بن نمير الهمداني من التاسعة وأبو معاوية وحمد بن خالد قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الذي سبقه قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان كلهم عن هشام. كلهم عن هشام بن عروة. كلهم أي كل هؤلاء الخمسة، من هم؟ عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وأبو معاوية وعبد الرحيم بن سليمان وسفيان بن عيينة، خمسة روى هذا الحديث كله عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وفي حديث عبدة وابن نمير. فلما جاء حسده كما قال أبو أسامة وفي حديث بن نمير تعلمن والله والذي نفسي بيدي لا يقول أحد منها شيئا، وزاد في حديث سفيان قال بصر عيني وسمع أذناي وسألوا زيد بن ثابت وسألوا، هذا كلام أبي حميد السعيد، يعني معناه أن صحابيا آخر سمع هذا الحديث مثلي اسألوه. قال فإنه كان حاضرا معي حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، كان زيد بن ثابت كاتب الوحي ثابت يعني حاضرا فسألوه. أبو السند متفق على حدثنا وحدثنا هذا الحديث إسحاق بن إبراهيم الحمدلي قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن الشيباني، الشيباني هو سليمان ابن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان ابن أبي سليمان، وأبو سليمان اسمه فيروز كوفي من انتقام الطبقة الخامسة. عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد، أبو الزناد المدين من الخامسة، عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأمر رجلا على صدقة فجاء، وهذا ظاهره أنه مرسل لأن عروة مع شهيد هذا، ولكن آخر الحديث يقول استأمر رجلا على صدقة فجاء بسواد كثير أي بأشخاص كثيرة أنواع من الأموال كثيرة، فجعل يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فذكر له وقال عروة. فقلت لي أبي حميد إذن ما هو مرسل وإنما هو أخذ العروة على أبي حميد السعيد. فقلت لأبي حميد السعيد أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فيه إلى أذنه أي مشافاة لا بواسطة، بل أنا سمعته. فإذا اتصل الحديث بذكر أبي حميد. وفي سنة المتفق على حدثنا أبو بكر بن شيبة عبد الله بن محمد على حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، وأبو خالد اختلف اسمه كلا كثير وكلا يعني هرمز. قال عن قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم المجلي أبو حمزة الكوفي قال، وهذا هو أحد الوحيد من التابعين الذي روى عن العشرة والشريف جنة كلهم لا خلاف بذلك، يعني لا يشاركه أحد من التابعين. إذا قيل من هو التابعي الوحيد الذي يروي عن العشرة والشريف جنة كلهم، على خلاف عبد الرحمن بن عوف والصيوان رواعان. فيقال قيس بن وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير. يعني يقول السيوطي رحمه الله في ألفيته يعني أول العني أفضل التابعين أو أقواهم في رواية وقيس بن أبي حزم ما له نظير. لكن الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث ذكر كثير من التابعين بأنه روى عن العشرة، وهذا من أوهام الحاكم لأنه في أواخر عمره فأنا أصابه خلل. فذكر سعيد المسيب، سعيد المسيب ما ولد إلا في علي عمر، قال أبو بكر مالك وكذا وفلان وفلان، كلهم لا، بل الوحيد من التابعين الذي روى من العشرة المبشرين بالجنة كلهم هو هذا قيس بن أبي حازم. عن عدي بن عميرة الكندي الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعمل الله منكم على عمل فكتمنا مخيطا، أي أخفى منا مخيط، مخيط هذا يعني معنى إبرة، مخيطا فما فوقه كان غلولا، هذا هو الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة من نفس كتاب الله. قال فقال يا رسول الله، فقال لا يأتي به غلولا يأتي به يوم القيامة. قال فقام إلي رجل أسود من الأنصار لما قال ذلك فعني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني كان يعني متولي هذا، اقبل عني عملك أنا ما أريد أن العمل، يعني من قبل هذا كان والله كان يعمل. فلما سمع بالوعيد قال خذني أن يستريح لا أعمل لك شيئا. قال عني عمل، قال وما لك، ما الذي دعك إلى هذا؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن ما أتراجع، لأن يعني إبرة وحيدة من خان من عمله وأخفاه عنا سيأتي يوم القيامة حمله إن كنت كذا وإلا ترك عملي. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم صرح وما تراجع. ما استعملناه منكم على عمل فليجب بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ. فإذا أتاه الإمام وقال له خذ هذا خذ هذا خذ هذا يأخذه، وما غدا ذلك وما نهي عنه انتهى يتركه. إذن ما يجوز لأحد أن يخفي في عمله شيئا مما وله الإمام يعني أو الأمير بشيء من ذلك، لأن هذا يكون غلولا، ومن يغلل يأتي ما غل، هذا في القرآن الكريم نص على ذلك، يأتي بما غل يوم القيامة حاملا على رقبته ويقول أغذني يا رسول الله ولا يستفيد من ذلك شيئا. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة قال حدثنا والحديث على من أفراد مصري، قال حدثنا هو هذا الحديث محمد بن عبد الله بن نوير الحمداري يقولي، قال حدثنا علي عبد الله بن نوير ومحمد بن بشر العبدي أبو عبد الله الكوفي من التاسعة كلاهما، قال حدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري، قال حدثنا أبو سامة حماد بن سامة، قال قالوا الثلاثة حدثنا إسماعيل، قالوا هؤلاء الثلاثة، أي قال هؤلاء الثلاثة وهم عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر وأبو سامة، ماذا قالوا؟ حدثنا إسماعيل بن علي بهذا الإسناد بمثله، أي بمثل الحديث السابق. والإسناد المتصل قال حدثنا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن أبي خالد الذي سبق في السنة الإسلامية، إسماعيل بن علي لا، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن علي بن عامر رضي الله عنه، قال حدثنا حدثنا هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال أخبرنا الفضل بن موسى السناني، السناني مروزي هذا من التاسعة من كبار التاسعة، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال أخبرنا قيس بن أبي حازم، قال سمعت علي بن عامرة الكندية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثهم، الضمير جمع له الأربعة، أي بمثل حديث الأربعة المذكورة في السابق، السابقين وهم وكيع وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر وأبو أسامة. هذا قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حارثة بن عنوان باب وجوب طاعة الأمراء بغير معصية، وتحريمها أي الطاعة لمعصية إذا كان معصية حرام، وإذا كان غير معصية حتى المباحات يقولون إيه يعني يجب. إذا أمر ولي الأمر ولي يعني إذا أمر الأمير بشيء من ذلك من المباحات يكون واجبا. لو قال صوموا غدا يعني يخرج مباح مثلا فهذا يقولنا يعني يكون واجبا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الطاعة إنما الطاعة في المعروف، وكل ما كان مباحا شرعا هو معروف، فيدخل فيه كل المباحات التي يأمر بها الأمير فإنها تكون واجبة الطاعة. قال بسند متفق على حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة وهارون عبد الله الحمال قال حدثنا حجاج بن محمد العور قال قال ابن جرير نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السلمي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بسرية. أخبرني هي على ابن مسلم عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال ماذا يقول. وهذا معناه هذا عبد الله بن حذافة، هذا عبد الله بن حذافة كان من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الذي قال انه في عهد عمر رضي الله عنه يعني اغزاهم الروم وغزوا الروم هناك فاسروا، اسر 87 صحابيا ومنهم هذا عبد الله بن حذافة الثاني. فملك الروم هذاك الذي اسرهم اعجبه هذا الصحاب واعجبه يعني شجاعته وكذا، فقال له تنصر واناصبك ملك هذا نصف لك ونصف لي. قال لا، فقال له هدده وصلبه على خشبه واراد ان يضربه ولكنه ما ضربه ونزله، وكذلك ايضا اوقد له نارا الى اخره. فاخيرا قال له يعني ما يمكن تقتلني باي سنه تقتلني وانا لا اتراجع من دين. فقال له قبل راسي وافكك. قال وتفك معي المأسورين من الصحابة كلهم؟ قال نعم وأفكهم. فجاء وقبل رأسه ففته وفقد 89 صحابية. فجاء إلى المدينة وقال عمر رضي الله عنه يعني هذا اليوم يعني لزمنا أن نقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا عبده، فنزل من بري وقبل رأس عبد الله بن حذافة هذا، والصحابة كلهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا رأسه عبد الله بن حذافة، وكان عنده ضعفاء. وهذه القضية التي جرت بينه وبين الذين تولى عليهم بسبب أنه أغضبه بشيء، فقال لهم اجمعوا لي حطبا ثم قال عقب النار ادخلوها، النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طاعتي إلى آخره. هذا قيل إنه من باب الدعاوى كان كثير النزاع، وقيل لأنه شدته غضبي حمله على ذلك لم يتراجع ولم يدخلها أحد. قال وعلى بزهية أخبرني هلا وعلى حدثنا قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث متفق عليه، وهذا الحديث متفق عليه. وقوله في هذا أخبرني هلا في تقديم المتن على بعض السنة، وفي خلاف كما قال السيوطي في هذه الحديث وسابق بالمتن أو بعض سنة ثم يتمه عجز فإن ورد حينئذ تقديم كله يرجح جوازه كبعض ما في الأصح. وابن خزيمة وآخر السند حيثما قالوا فاتبع ولا تعد. هذا البيت لحن في ألفية السيوطي، وابن خزيمة يقدم السند، وهذا غلط من المطبعة أو من أصل النسخة، لأنه وابن خزيمة يؤخر السند حيثما قالوا، هذا هو الصواب، يؤخر السند حيثما قالوا فاتبع ولا تعد، هذا فيه تقديم الله بالسند والمتن، فهذا هو يعني سببه هو جائز في خلاف بين العلماء، لكنه جائز أن يستعمله المحدث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري أبو زكريا قال أخبرنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي. قال مغيرة بن عبد الرحمن هذا نجيب عسكران مدني يعني من الطبقة السابعة. قال عن ابي الزناد عبد الله بن ذكوان الاعرجي عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصيني فقد عصى الله ومن يطيع الأمير أي الذي أمره الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. ربط النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الأمير بطاعته وبطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال الإمام الشافعي وغيره إن العرب كان عنده أنفة وتكبر وتجبر خاصة قريش لا يخضع أحد لأحد ماشي كبيرة لكبيرة ماشي أبي غضوة. فالمشكلة إذا ولى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا ربما بعضهم ما يعجبهم ذلك فكان يشدد عليهم من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني تشديدا عليهم بذلك. وهذا يعني في أوائل قبل أن يدخل الإسلام صريعا يعني في قلوبهم وبعد ذلك خضعوا لذلك واستجابوا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه والاستمر متفق على حدثنا وحدثني هذا الحديث زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا ابن عيينة سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد ولم يذكر ومن يعصي الأمير فقد عصاني. اختصر الحديث هذا وبالسند متفق على حدثنا وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي حرملة بن يحيى التجيبي المصري قال أخبرني مواب عبد الله بن مواب المصري قال أخبرني يونس بن يزيد العيلي عن ابن شهاب أنه أخبره قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. فإذا طاعة الأمراء واجبة كطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة الله سبحانه وتعالى. وبالسند المتفق على حدثني محمد بن حاتم بن ميمون المروزي نزيل بغداد هذا هو المعروف السميع هذا صديق فاضل ربما وهب من العشرة قال حدثنا مكي بن إبراهيم هذا مكي بن إبراهيم هذا البلخي من الطبقة التاسعة من كبار الشيوخ البخاري قال حدثنا ابن جري عبد الملك بن عبد العزيز قال عن زياد ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني نزيل مكة الطبقة السادسة قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء أي بمثل الحديث السابق. وهذه الرواية ساقها النسائي في المجتبى فقال أخبرنا يوسف بن سعيد الآخر. وبسند متفق على حدثني أبو كامل الجهدري فضيل بن حسين الجهدري البصري من الطبقة العشرة قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشوري عن يعلى بن عطاء يعلى بن عطاء هذا هو يعلى بن عطاء العميري والذي الطائفي من الطبقة الرابعة عن أبي علقمة أبو علقمة الفارسي المصري مولى بني هاشم وقال حديث الأنصار وقال قاضي إفريقيا ثقة من كبار الطبقة الثالثة قال حدثني أبو هريرة من في إلافية أي إلى فم يعني في هذه هي فم أصلها ثم عبدت منه وعبدت الياو وهو من الأسماء الستة المعتلة مضافة التي ترفع بالواو وتنصب بالعلي وتجر بالياء من ذاك ذي إصابة أبانا والفم حيث الميم منه بانا يقول الوالد رحمه الله هذا في إلى في هذه مدغمة في هذه لغة الزلفة أضيفت إلى ياء المتكلم فتشدد إلى في من فيه إلى في. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري الوصي قال حدثنا عدي معاذ بن معاذ قال حدثنا محمد بن بشار بن دار أبو بكر قال حدثنا محمد بن جابر غندر قال حدثنا شعبة قال أي معاذ ومحمد بن جابر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع أبا علقمة قال سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم حديث متقدم يعني أن حديث أبي علقمة نحو حديث الأعرج وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإطلاق ضمير الجمع على الاثنين تقدم انه صحيح فصيحا، لان الاصح ان اقل الجمع اثنين كما اوضحت ذلك في الطابة المرضية وشرحها. وبعض الشراح يدعي ان هذه الرواية غلط، غلط في مسلم، يقول ان يقول نحو حديثه ما لا يقول حديثه. ونحن نقول نرد عليه ونقول ان اطلاق ضمير الجماعة على المثنى لغة فصيحة، لغة فصيحة، فقد جاء يعني وفي القرآن الكريم في عدة مواضيع منها في قصة داود وسليمان عليه السلام وغير ذلك، وكنا لحكمهم شاهدين والآخر يجوز ذلك. فنقول أن الرواية صحيحة وليست غلط. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل: وحدثنا محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام، قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم، اي بمثل حديث المتقدمين. قال رحمه الله تعالى: وفي السند المتصل على حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن السرح ابو الطاهر المصري، قال اخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال عن حيوه، حيوه بن شريح التجلي المصري، قال ان ابا يونس مولى ابي هريره رضي الله عنه، هذا اسمه سليم بن جبير الدوسي المصري من الطبقه الثالثه، قال حدثه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال من اطاع الامير ولم يقل اميري، وكذا عممه من اطاع الامير وولاه الله عليه، وكذلك في حديث عمان عن ابي هريره رضي الله عنه قاله بنفسه عند له. قال رحمه الله تعالى: السند المتصل حدثنا سعيد بن منصور الخراساني نزل مكه، قال وقتيبة بن سعيد ابو رجاء الثقفي البغلاني كلاهما عن يعقوب، كلاهما اي الاثنان عن يعقوب، يعقوب بن عبد الرحمن، قال سعيد حدثنا يقول عبد الرحمن هذا القاري المدني نزل اسكندريه، القاري نسبة إلى قارة قبيلة معروفة بجودة الرمي، وليس قارئ القرآن، إنما المراد قبيلة قارة. عن أبي حازم، أبو حازم هذا قال سلمة بن دينار التمار المدينة الخامسة، عن أبي صالح السمان ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع، أي واجب عليك السمع والطاعة في عسرك، أي طاعة الأمير يعني في عسرك ويسرك في المشقة ويسر والسهولة، ومنشطك ومكنيك في حال نشاطك وفي حال كرهك وآثرة عليك، حتى ولو استأثر عليك. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس عن الخلاف على الأمراء، يعني لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة، إلى أشد فتنة من ذلك. ولذلك صبر التابعون على جور بعض الأمراء من بني أمية وغيرهم. لماذا؟ لهذا المعنى، وهو أن كلمة الناس إذا خالف ذلك يأتي فتنة وتنتهك الأعراض وتزاق الأنفس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وعلى أثرة عليك، أنت تستحق مثلا هذا الشيء أو هذه الوظيفة، فقال الأمير: هذه لفلان ولا يستحقها، اصبر عليهم، اسكت ولا تنازع في ذلك، وعلى أثرة عليك، آثره عليك. إذا ماذا؟ ما الحل؟ الصبر عليه، الصبر عليه وعدم يعني إثارة الفتن في ذلك. لماذا؟ لئلا يقع فتن في أمة محمدية، وهذا هو السبب في ذلك. وفي ذلك صبر يعني كبار التابعين وكثير من الصحابة أيضا على الحجاج، على إمرة الحجاج مع جوره وظلمه، وكان ذا عسل وكان ذا جور، ومع ذلك صبروا عليه. لماذا؟ لئلا يأتي هذا. عبد الرحمن الأشعث خرج وخرج معه كثير من التابعين، فهلك من هلك. فبذلك عبرة، بذلك الخروج على الأئمة حرام ومن الكبائر، ولا يجوز لأحد أن يخرج يعني على أمير بسبب ظلمه له. وإن عن ظلمك وضرب ظهرك وأخذ مالك اصبر عليه، هذا هو المأمور به في الشريعة. قال رحمه الله تعالى: وماذا والحديث الذي الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها اتباع كلمات المسلمين فإن خلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم الله أعلم. وبسلم المنتظر قال حدثنا وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال عبد الله بن براد الأشعري عبد الله بن براد الأشعري صديق من الطبقة العاشرة قال أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا ابن إدريس وعبد الله بن إدريس الأودي عن شعبة عن أبي عمران أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب الأزدي أو الكندي من الطبقة من كبار الطبقة الرابعة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت هذا يعني ولد يعني عمه أبو الذر رضي الله عنه عبد الله بن الصامت الغفاري البصري ابن أخي أبي الذر الغفاري يروي عن من عن أبي الذر هذا عمه أبو الذر الغفاري جندب بن جنادة الصحابي المعروف أنه قال إن خليلي أوصاني أي النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيعها وإن كان لأمير يعني وإن كان عبدا مجدع الأكراه يعني معنى قبيح المنظر حتى كان كذلك. وهذا يتصور فيما إذا كان مثلا عبدا للأمير وولى ذلك العبد طائفة من العمل ويجب على الناس أن يطيعوا ذلك ولا يأنفوا ولا يقول هذا عبد وطعم قطع الأطراف لا يجب عليهم طاعة ذلك. فهذا حديث أبي ذر رضي الله عنه من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. وبسمن المتلقى على حدثنا محمد بن بشار غندر على حدثنا محمد بن جابر غندر وعلى حدثنا إسحاق إسحاق ابن راهية قال حدثنا قال حدثنا إسحاق وأخبرنا النضر بن شبيب جميعا عن شعبة عن أبي عمران الجوني بهذا الإسناد وقال في الحديث عبدا حبشيا مجدع الأطراف أي مقطوع الأطراف معناه قبيح المنظر لا يصلح أن يكون أميرا لكن مهما أمره الأمير وجعله يعني على الناس فالناس يجب عليهم أن يطيعوا ذلك ولا يخالفوا أمر الأمير. وبالسؤال المتدقى لو حدثنا ناوى عند الحديث عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا علي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبته عن أبي عمران بهذا الإسناد كما قال ابن إدريس عبدا مجدع الأطراف. وبالسبب المتفق على حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا محمد بن جابر الغندر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حصير يحيى بن حصير الأسلمي للطبقة الرابعة قال سمعت جدتي تحدث أم الحصين علي بنت إسحاق الأحمسية صحابية لا أعرف اسمها قالت ماذا تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا هذا هو يعني اذا كان يقودكم بكتاب الله وجعل دستوره كتاب الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز ان تنظروا الى نسبه وكوني حرا وكوني عبدا وانما الواجب طاعة ذلك الامير هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب طاعة الامير. وبالسند المتفق على حدثنا ابن بشار محمد قال حدثنا محمد بن جابر وعبد الرحمن مهدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وقال عبد الحبشية. وبالسند المتفق على حدثنا وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح عن شعبة بهذا الإسناد وقال عبد الحبشية مجدعا أي مقطع الأطراف. وبالسند المتفق على حدثنا عبد الرحمن بن بشر الأبدي أبو محمد النيسابوري من الطبقة العاشرة قال حدثنا باز ابن اسد باز ابن اسد العمي من التاسعه قال حدثنا شبته بهذا الاسناد ولم يذكر حبشيا مجدعا وزاد انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى او بعرفات سمعته يخطب هذه الخطبه في عرفات او بماذا او بمنى في احد الموضعين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعون في أهلنا مصائب الدنيا واتعنا في أسمائنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارثا منا جافع لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا من غائمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.